مش كفاية تقول بحبك، الكلام ده مش كفاية، سيبنا نشوف بعينيا حبك، سيبنا نشوف ايه الحكاية، سيبنا نشوف بعينيا حبك، سيبنا نشوف ايه الحكاية، مش كفاية تقول بحبك، الكلام ده مش كفاية. مش كفاية تقول بحبك، الكلام ده مش كفاية.